كتاب البيوع. قلت: كتاب البيوع في هذا الكتاب ملحق من إعداد الشيخ فؤاد سراج الدين حتى يكمل الكتاب إلى حين إعداده على نفس شرطي في الكتاب كله. كتاب البيوع. البيوع جمع للبايع، والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع، لكن جمع لملاحظة اختلاف أنواعه. تعريفه: لغة، أخذ شيء وإعطاء شيء، حيث قد أخذوه من الباع الذي تمد، إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر، إما لقصد الصفقة أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن. واصطلاحا أي شرعا اختلف الفقهاء في تعريفه، لكن قل أن يسلم تعريف منها. ولعل أجمع تعريف هو: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فقوله مبادلة مال، المراد بالمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها. وقوله ولو في الذمة معناه أن العقد قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا بيع معين بمعين. وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فهذا بيع معين بما في الذمة، وهذا يشمل أيضا بيع ما في الذمة بما في الذمة. وقوله أو منفعة مباحة معناه مبادلة مال بمنفعة مباحة، كبيع ممر في دار خرج به محرمة النفع كآلات المعازف وغيرها. وقوله بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، كإباحة الميتة للمضطر وكلب الصيد للحاجة. قوله بمثل أحدهما معناه مبادلة المال ولو في الذمة والمنفعة بمثل أحدهما. قوله على التأبيد معناه مع أن يكون هذا التبادل على التأبيد، وذلك احترازا من الإجارة. قوله غير ربا، الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل، لأن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله وقرض أي وغير قرض، لأن القرض لا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة، وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المفاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس بيعا. الحكم التكليفي للبيع. اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب واحد، فقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، اثنان وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ثلاثة وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأما السنة واحد، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اثنان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ثلاثة. وعنه رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا خديعة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وأما المعقول فلأن الحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا. ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة.